فإنه خير بين أبويه، فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، فإن اختار أن يكون مع أمه كان معها، وقبل ذلك فإنه يكون مع أمه لأنها حيث تقوم بحضانته والعناية به في صغره، لأن هذا من شأن الأمهات ومن شأن النساء ويمكن أن يقال أيضا أن الأبوين يعني ينظر في حالهما، وإذا كان بقاء الولد عند أحدهما فهو سيء ويترتب على عليه السوء، فإنه ينظر في على حسب المصلحة ويكون الولد مع الأصلح، وإذا كانوا متساويين ولا ليس هناك فرق بين هذا وهذا وكل يدعي وكل يريد، فإنه إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، وإن اختار أن يكون مع أمه كان معها. هذا روى أبو عيسى حديث أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، أن يخير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا كما هو معلوم يعني إذا بلغ سن التمييز، أما إذا كان صغيرا يعني يكون قبل ذلك فإن أمها أولى به من أبيه، لأنها هي التي تقوم برعايته وبالعناية به وبمراعاة نظافته، مما يعني لا يتأتى الغالب إلا من النساء. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن زياد بن سعد، زياد بن سعد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، هلال بن أبي ميمونة الثعلبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب السنن، ثقة أخرج أصحاب السنن، عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر، وجد عبد الحميد بن جعفر وهو رافع بن الحكم، رافع بن الحكم وهو أخرج له غير أن موجود الحميد بن جعفر في التهذيب، إيه؟ الحميد بن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن الراحة، ابن عبد الله بن الحكم ابن الراحة، أما الذي قال المبارك في التحفة فإنه نص على أنه الحكم بن سنان بن سنان الراحة بن سنان هذا بسم الله عبد الله بن الحبيب أيوان، لأنه عبد الحبيب لا يوجد عبد الحميد بن رافع، لا بس كان على الجد جد بناء على كلام رافع بن سنان صحابي أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، أيوه ما يستحيل مع رواية الحديث يعني جد عبد الحميد بن جعفر. إذا كان جد رافع بن سنان يعني الصحابي هو جده، وجده رافع بن سنان عبد الحميد بن جعفر بن رافع، عبد الحميد بن جعفر الموجود في كل الستة التقريب، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع، لا كان هذا لابن سنان ما يوجد يعني اسماء الحفيد هذا يوجد رجل يقال عبد الحميد بن جعفر، وش كان هذا الكعبة؟ قال رواه من؟ ما قال يعني عبد الحميد بن جعفر بن رافع عن أبيه عن جده، عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده وصرح باسم جده قال رافع بن سنان، وفي بن سنان كان عن أبيه عن جده عندنا